إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. جلس العز بن عبد السلام إلى الشيخ الإمام العالم المفتي شيخ الإسلام قاضي القضاة جمال الدين أبي القاسم ابن الحرستاني، وهو من ذرية سعد بن عبادة، ليتلقى عنه العلم قبل أن يجلس ليلقي أول دروسه على طلاب العلم في الجامع الأموي. زعم البعض أن الشافعي قد غير مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم، وهم يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خالفت الدليل، زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيرا عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى أعطنا مثالا لما تقول إن كنت تعي قولك أيها الشيخ عبد العزيز. هو شيخ شئت أم أبيت يا علي، وقريبا بإذن الله سيجلس مجلسي هذا. أعطيه مثالا لشدة مذهب الشافعي في مصر عنه في العراق يا عزتي. استعمال أواني الذهب والفضة في القديم يكره كراهة التنزيه، وفي الجديد يكره كراهة تحريم. هل سمعت أيها المجادل؟ إذا أعطانا مثالا آخر سلمت بأنه شيخ وجلست لأتلقى العلم على يدي. حسنا، أعطيه مثالا آخر يا عبد العزيز. ترك الترتيب في الوضوء ناسيا في القديم صحيح، وفي الجديد باطل. هل تريد مثالا ثالثا؟ النوم في الصلاة في القديم لا ينقض الوضوء، وفي الجديد ينقض. هل اكتفيت يا علي؟ نعم والله يا شيخنا، ومن اليوم سأجلس للشيخ عبد العزيز وأستمع منه لفقه الشافعي. بارك الله فيك، طالما أجازك علي المجادل شيخا لفقه الشافعي فرأيي من رأي علي. من الغد إن شاء الله تجلس لحلقة علم وتدرس في الجامع الأموي فقه الشافعي، كما طلب منك من قبل الشيخ فخر الدين بن عساكر. توالى الحكام على دمشق منذ وفاة صلاح الدين حتى وصل الأمر إلى الملك الأشرف أبي الفتح مظفر الدين، وقيل شرف الدين موسى ابن الملك العادل أحمد بن أيوب. وفي تلك الأثناء كان شيخ الفقيه العز بن عبد السلام قد بزغ نجمه وجلس لحلقات العلم ومجالس الفتية يدرس الفقه الشافعي ويفتي الناس في أمور دينهم ودنياهم. أردت أن أزور قبر أبي وأمي قبل رحيلي إلى العراق. لم أسمعك تقول من قبل أريد أن أزور مكان سكن أبي وأمي. مكان لم ترى فيه عيشة هنية، وذكرياتك فيه مرض الأم منذ ولادتك ثم موتها بسبب المرض والفقر، وفقر الأب وسعيه ليوفر لك الكاد من الخبز والزيت ثم يقع صريع الفقر والمرض، وبعد ذلك تطرد منه وأنت طفل صغير لأنك لا تستطيع سداد إيجار الغرفة. مثل هذا المكان هل تود العودة إليه أو الحنين له؟ كلا والله، مثل هذا المكان لا أحن إليه أبدا. ما أحن إليه فعلا هو السيدة التي رعتني في طفولتي وقت رقاد أمي، والتي ضمتني إلى بيتها وقت طردي من داري. ولماذا لا تزورها؟ قبل أن يفتح الله علي كنت أخشى أن تحمل همي وهي فقيرة مثلنا، أما بعد ذلك فقد ذهبت إلى المكان فلم أجدهم. ألم تسأل الجيران عنهم؟ سألت فلم أجد من يعرف أين ذهبوا، لكنني سأذهب لأبحث عنهم مرة أخيرة قبل رحيلي. سمعت أن هناك أزمة بينك وبين الملك العادل أيوب. نعم، يريد أن يوليني القضاء وأنا لا أريد. ولما لا تريد يا شيخنا وأنت أعلم أهل الشام وأفقههم في زمانك؟ إن لم تقبلها أنت فمن يقبلها إذن؟ أنا رجل ضعيف القلب، وربما ألحن الظالم أمامي وسكت المظلوم، فماذا أفعل حينها؟ إذا تهرب مثل هذا الرجل من القضاء فمن نولي إذن؟ والله هذه المرة لن نقبل تنصله. سواه سيقبل يا مولاي. ونحن لن نقبل سواه، فاذهب وجئني به طوعا أو كرها يا قائد الحرس. رفقا بالشيخ يا مولاي الملك العادل. أترفق بمن؟ إنه برفضه القضاء هذه المرة كأنه يقول للناس إننا على باطل ولا نحكم بشرع الله. قلت لك جئني به طوعا أو كرها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم